بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. أحسن الله إليكم رحمه الله. وعلى ولي الأمر أن يتقدم بالنهي عن المعاملات المحرمة وعقوبة فاعليها مثل الغش. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني. وفي رواية: من غشنا فليس منا. نعم، وهذا أمر عام، من غش فليس منا، في كل شيء، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالبيع أو الشراء أو في اختبارات وامتحانات أو في وظائف، فكل من غش فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه. وهذا يدل على أن الغش من كبائر الذنوب، أن الغش من كبائر الذنوب، ووجه ذلك تبرؤ الرسول صلى الله عليه وسلم منه، فهذه عقوبة خاصة تدل على أن هذا العمل من الكبائر. نعم. صلى الله عليه رحمه الله. والغش اسم جامع لكل من أظهر من المبيع خلاف باطنه، مثل الذين يحسنون ظاهر الأطعمة من الثمار والحبوب ونحوها ويجعلون الرديء في باطنها. نعم، وهذا موجود حتى في وقتنا الحاضر. ها، تريد أن تشتري مثل التمر تجد أن الأعلى من أحسن ما يكون والأسفل رديء، أو تريد أن تشتري فواكه تجد أن الأسفل فاسد والأعلى لا، وربما أيضا تجد أن الأعلى نوعا جيدا والأسفل أنواع، يخلطون. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ويفعلون مثل ذلك في الحيوان كتصلية الإبل والغنم، وهو يجمع اللبن في ضرعها يومين أو ثلاثة ثم يبيعها، فيظن المشتري أنها تحلب كل يوم بقدر ما في الضرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد لا على وزن تضروا، لا تصروا لا تصروا الإبل والغنم، زينة تضروا و نعم، لا تصروا الإبل. أحسن الله إليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاع من تمر. أخرجاه الصحيحين. نعم. ومثل ذلك ومثل ذلك. لا، هو ضرب مثال كتصرية فتكون ومثل ذلك، يعني من الغش. أحسن الله إليك رحمه الله. ومثل ذلك تحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده. نعم، تحمير وجه الجارية، جارية مثلا وجهها أسود أو أشهب فيحمر وجهها حتى يظهر حسنها، تسويد شعرها قد ظهر الشيب في شعرها فيسوده أو يجعده وهو خلاف ذلك. نعم. صلى الله عليه رحمه الله. وكذلك الغش في الصناعات، كمن يصنع للناس بالأجرة أو من يصنع لنفسه ثم يبيع الناس، من النساجين والطباخين والخبازين والشوائين والطحانين والمناديين والسماسرة، فإن الغش يكثر في هؤلاء، وهو من الخيانة وعدم النصيحة. نعم. وفي الصحيح يعني النساجين والطباخين يكثر فيهم الغش، في النسيج تجد أنه يضع مثلا قماشا أو شيئا خلاف ما اتفق عليه، الطباخين يغش في الطبخ، كيف يغش في الطبخ؟ يأخذ من اللحم أو يطبخ من النوع الرديء لحما أو رزا، الخبازين يقلل وزن الرغيف يأخذ منه. العجينة مثلا التي تصنع بالخبزة مثلا بدل ما هي تكون مثلا 200 جرام يجعلها 150 فيوفر في كل أربع خبزات خبزة. نعم تزكه وتضر تضر. نعم ها هذا من التدريس. أحسن الله إليكم رحمه الله. وفي الصحيح طيب الشوائين شلون الشوائين يغش بالشواء اللحم عليه مستورد وهو عليه لحم بلده وهو مستورد نفس الطباخ نفسه أقولك مكرر مع الطباخ ها هذا سيظهر سيظهر للآكل ها؟ يمكن يضع من البهورات وهذا ما يزيل إيه يمكن تجد أن اللحم فاسد فيصرفه بالشواء والطحانين يعني الطحان أنه لا يطحن جيدا والسماسرة المنادين والسماسرة يعني في الحراج في مساومة. نعم صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وفي الصحيح عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله وضابط النصح ضابط النصح أن تختار له ما تختار لنفسك النصيحة للمسلم أن تختار له ما تختار لنفسك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. صلى الله عليه وسلم رحمه الله. وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. طيب وفي الصحيحين عن حكيم بن حزام وحكيم بن حزام من الصحابة المخضرمين مات وله 120 سنة 60 منها في الجاهلية و60 في الإسلام وقد ولد في جوف الكعبة رضي الله عنه ولد في جوف الكعبة. يقول البيعان يعني المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا بالخيار بين الفسخ والإمضاء ما لم يتفرقا بأبدانهما فإن صدقا وبينا كما تقدم بورك لهما في بيعهم صدقا بأن ذكر جميع صدقا يعني بأن أخبر بما يطابق الواقع وبين يعني ما في الثمن أو المثمن من العيوب لأن البيان يكون من البائع ويكون من المشتري بورك لهما في بيعهما وإن كذبا أخبر بخلاف الواقع وكتم ما يجب إظهاره محقت بركة بيعهما. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ومن أعظم الغش الغش في جنس الأثمان من الدراهم والدنانير والمصوغ منهما فلا يمكن أحدا أن يضرب الدراهم والدنانير إلا بأمر السلطان خوفا من الغش. نعم من أعظم الغش الغش في جنس الأثمان من الدراهم والدنانير والمصوغ فلا يمكن أحدا أن يضرب الدراهم إلا بأمر السلطان ومن ذلك تزوير العمولات الآن هذا داخل في هذا فالغش في وقتهم في زمنهم الدرهم هو النقد من الفضة والدينار النقد من الذهب فيجعل هذا الدينار يجعل معه نحاسا ها؟ يجعل مثلا الدينار زينته مثقال الدينار زينته مثقال والمثقال 4 غرامات وربع فيجعل مثلا نصف هذا المثقال من النحاس والنصف الآخر من الذهب الدراهم أيضا من الفضة يجعل نصفها من الحديد والنصف الآخر من الفضة هذا كذلك أيضا المصوغ منهما من الحلي سيبيع حلي ظاهره ذهب لكن باطنه نحاس. نعم فمثل هذا الآن ما يعرف بتزوير العملات وهم يتفننون في ذلك الآن يعني هناك يعني أناس يتفننون فيما يتعلق به تزوير العملات فتجد أنهم يزورون العملات ويروجونها بين الناس يشتري ويبيع بهذه العملات. نعم أحسن الله إليك رحمه الله. ولا يجوز لذي سلطان أن يكسر سكة المسلمين ليربح فيها أو لأجل كتابة اسم فقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا يجوز أن يكسر سكة المسلمين. يعني مثلا الناس يتعاملون بعملة بعملات، فيأتي سلطان آخر لأجل أن يضع اسمه على هذه العملة يلغي العملات السابقة، بحيث أن الدراهم التي مع الناس لا قيمة لها. واضح ولا لا؟ يقول هذا لا يجوز، بل يجب إذا أراد أن يضع سكة أن ينتظر حتى تنفذ ما في أيدي الناس ثم يضرب السكة، أو أن العملتين يتماشيان كما هو معمول به. لكن يأتي مثل السلطان يقول أنا الآن الدراهم والدنانير باسم الخليفة الذي قبلي، أنا أريد أن أضع اسمي على أضع لي بصمة في التاريخ. إذن يضع سكة ويمنع جميع حتى الدراهم والدنانير السابقة ما لها قيمة، فيضطر الناس إلى أن يعني إلى أن يعني يجعلوها يذيبوها ويجعلوها مجوهرات وما أشبه ذلك. هذا من كسر سكة المسلمين. ما هي المجنوب سكة سكة أحسن الله إليك قال رحمه الله من السك يعني السبك. نعم أحسن الله إليك قال رحمه الله فقد روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. شوف الجائزة، شو معنى الجائزة؟ يعني التي يتعاملون بها الدارجة. احترازا من إيش؟ من الجائزة، من السكة التي ليست جائزة، مثل مغشوشة أو دخيلة أو لا يتعامل بها الناس فمنعها. لو كانوا يتعاملون بعملة فمنعها من التعامل بها. مثلا جاء ولي الأمر قال لا تتعاملوا بالدينار الفلاني أو الدرهم الفلاني لمصلحة، وهم يتعاملون بعملتهم، نقول هذا لا بأس به إذا كان فيه مصلحة لا بأس. لأنه يخشى أيضا منه إذا كان في عملة تزاحم العملة عملة البلد أن يحصل مثل ما يسمى التضخم. نعم، مثل البلد يتعاملون بالدينار بالريال، ثم تأتي سكة الدولار يصيرون يبيعون ويشترون بالدولار، يكون الريال ليس له قيمة فيكون تضخم على يضر اقتصاد البلد. فإذا رأى ولي الأمر المنع يقول لا أحد يتعامل بالدولار، لا أحد يتعامل بالدينار لأنه يضر بعملة البلد، لا بأس. ولهذا شف نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم، يعني الرائجة التي يتعاملون بها. أحسن الله إليك قال رحمه الله وقال بعض السلف كسر سكة المسلمين من الفساد في الأرض، وقد قيل إنه مما عابه الله عز وجل على قوم شعيب حيث قال ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم يجوز كسر السكة المغشوشة، فإن الناس إذا مكنوا من ذلك لم يتبين مقدار الغش. وقد روى الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شرب اللبن بالماء للبيع، يعني أنه يجوز أن يشاب اللبن للشرب، فأما البيع فلا يجوز. وإن علم نعم لنفسه لا بأس، يعني نهى النبي عن شوب اللبن بالماء، يعني أن تخلط اللبن بالماء لكن للبيع. أما لو خلطت الماء باللبن لتشرب فاخلط ما شئت، ما حد رادك، لكن تخلط اللبن تغشه بالماء لأجل أن تبيعه للناس هذا اللي هو المحرم. نعم صلى الله عليه رحمه الله. وإن علم المشتري أنه مشوب، قال رحمه الله وإن علم المشتري أنه مشوب لأنه لا، فأما البيع فلا يجوز. إن علم المشتري أنه مشوب لأنه لا يتبين مقدار الشوب. نعم، حتى لو علم المشتري أنه مخلوط يقول لا يجوز، لأن يعني المشتري لا يعلم قدر اللبن وقدر ماذا الماء إلا إذا بين. إذا كان مثل مصانع يعني تصنع الألبان المصنوعة هذه يبينون قدر المشوب وقدر يعني قدر اللبن وقدر الماء. هذا في زمن يعني الآن الغش في اللبن أقول يعني يكاد يندر، يعني فيه غش في اللبن. ها لا تسميه. طيب. يضعون المواد حتى لا يعني يروب بسرعة يعني. إيه هذا اللبن لكن الألبان الموجودة الآن ما يغشون فيها ما يغشون لبن. بل أنهم تجد أنهم الفائض يرمونه زين. أي طبيعي لأنه شايلين منه الجسم منه المواد التي يضعونها حتى لا يروب بسرعة. هذا كل بلد بحسب لكن الموجودة الآن البل موجودة ليست مغشوشة. طيب نقف عليها.